بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب تيسير مصطلح الحديث، وهذا هو الشريط الأول منه. مؤلفه الدكتور محمود الطحان، أستاذ الحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، الناشر مكتبة دار التراث بالكويت، الطبعة 1404 للهجرة، 1984 للميلاد. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور عبد السميع محمد أحمد حسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة 6. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من خدم سنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، والصلاة والسلام على صفوته من خلقه وخاتم أنبيائه سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله ماحي الظلام. وبعد، فإن الله تعالى وله الحمد والمنة قد كتب لهذا الكتاب القبول لدى طلبة العلم عامة والمشتغلين بالحديث وعلومه خاصة، فقد نفذت منه من حين طبعه الطبعة الأولى عام 1397 هجرية، 1977 ميلادية إلى الآن 5 طبعات. لذا رأيت طبعه الطبعة 6 لدى مكتبة دار التراث في الكويت. ولما كان نص الكتاب غير مشكول وفيه بعض الأخطاء، رأيت أن أقوم بشكل ما يشكل، لا سيما أسماء الأعلام، وكذلك تصحيح الأخطاء قدر المستطاع. لذلك تعتبر هذه الطبعة متميزة عن سابقاتها من الطبعات بأمرين، هما الشكل والتصحيح. وأسأل الله تعالى أن يديم النفع بهذا الكتاب ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الكويت في غرة ذي القعدة من عام 1404 هجرية، الموافق 29 من شهر 7 سنة 1984 ميلادية. وكتبه العبد الضعيف راجي عفو ربه المنان أبو حفص محمود بن أحمد الطحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على المسلمين بإنزال القرآن الكريم وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى يوم الدين، وجعل من تتمة حفظه حفظ سنة سيد المرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي أوكل الله إليه تبيان ما أراده من التنزيل الحكيم بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقام صلى الله عليه وسلم مبينا له بأقواله وأفعاله وتقريراته بأسلوب واضح مبين. والرضا عن الصحابة الذين تلقوا السنة النبوية عن النبي الكريم فوعوها ونقلوها للمسلمين كما سمعوها خالصة من شوائب التحريف والتبديل. والرحمة والمغفرة للسلف الصالح الذين تناقلوا السنة المطهرة جيلا عن جيل، ووضعوا لسلامة نقلها وروايتها قواعد وضوابط دقيقة لتخليصها من تحريف المبطلين. والجزاء الخير لمن خلف السلف من علماء المسلمين الذين تلقوا قواعد رواية السنة وضوابطها عن السلف، فهذبوها ورتبوها وجمعوها في مصنفات مستقلة سميت فيما بعد بعلم مصطلح الحديث. في الهامش يطلق على هذا العلم أيضا علم الحديث دراية وعلوم الحديث أو أصول الحديث. انتهى الهامش. أما بعد، فعندما كلفت منذ سنوات بتدريس علم مصطلح الحديث في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان المقرر تدريس كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، ثم قدر بدله مختصره كتاب التقريب للنووي، وجدت مع الطلبة بعض الصعوبات في دراسة هذين الكتابين على جلالتهما وغزارة فوائدهما دراسة نظامية. من هذه الصعوبات التطويل في بعض الأبحاث لا سيما في كتاب ابن الصلاح في الهامش، كبحث معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، فقد استغرق 46 صفحة. انتهى الهامش. ومنها الاختصار في البعض الآخر لا سيما في كتاب النووي في الهامش، كبحث الضعيف مثلا إذ لم يتجاوز 19 كلمة. انتهى الهامش. ومنها صعوبة العبارة، ومنها عدم تكامل بعض الأبحاث في الهامش. مثال ذلك اقتصار النووي في بحث المقلوب على ما يلي: المقلوب هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه، وقلب أهل بغداد على البخاري 100 حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله. انتهى الهامش. ومنها عدم تكامل بعض الأبحاث، وذلك كترك التعريف مثلا أو إغفال المثال أو عدم ذكر الفائدة من هذا البحث أو ذاك، أو عدم التعريج على ذكر أشهر المصنفات وما أشبه ذلك. ووجدت غيرهما من كتب الأقدمين في هذا الفن كذلك، بل إن بعض تلك الكتب غير شامل لجميع علوم الحديث، وبعضها غير مهذب ولا مرتب. وعذرهم في ذلك هو إما وضوح الأمور التي تركوها بالنسبة لهم، أو الحاجة لتطويل بعض الأبحاث بالنسبة لزمنهم، أو غير ذلك مما نعرفه أو لا نعرفه. فرأيت أن أضع بين أيدي الطلبة في كليات الشريعة كتابا سهلا في مصطلح الحديث وعلومه، ييسر عليهم فهم قواعد الفن ومصطلحاته، وذلك بتقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة متسلسلة، مبتدئا بتعريفه ثم بمثاله ثم بأقسامه مثلا، مختتما بفقرة أشهر المصنفات فيه. كل ذلك بعبارة سهلة وأسلوب علمي واضح ليس فيه تعقيد ولا غموض، ولم أعرج على كثير من الخلافات والأقوال وبسط المسائل مراعاة للحصص الزمنية القليلة المخصصة لهذا العلم في كليات الشريعة وكليات الدراسات الإسلامية. وسميته تيسير مصطلح الحديث، ولست أرى أن هذا الكتاب يغني عن كتب العلماء الأقدمين في هذا الفن، وإنما قصدت أن يكون مفتاحا لها ومذكرا بما فيها وميسرا للوصول إلى فهم معانيها. وتظل كتب الأئمة والعلماء الأقدمين مرجعا للعلماء والمتخصصين في هذا الفن، ومعينا فياضا ينهلون منه. ولا يفوتني أن أذكر أنه صدر في الآونة الأخيرة كتب لبعض الباحثين فيها الفوائد الغزيرة، لا سيما الرد على شبه المستشرقين والمنحرفين لكن بعضها مطول وبعضها مختصر جدا وبعضها غير مستوعب، فأردت أن يكون كتابي هذا وسطا بين التطويل والاختصار ومستوعبا لجميع الأبحاث. والجديد في كتابي هذا هو: 1- التقسيم، أي تقسيم كل بحث إلى فقرات مرقمة مما يسهل على الطالب فهمه. في الهامش: لقد استفدت في موضوع تقسيم البحث إلى فقرات من كبار أساتذتي كالأستاذ مصطفى الزرقى في كتابه الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، والأستاذ الدكتور معروف الدواليب في كتابه أصول الفقه، والأستاذ الدكتور محمد زكي عبد البر في مذكرة وضعها لنا عندما كنا طلابا في كلية الشريعة بجامعة دمشق على كتاب الهداية للمرغناني، فكان لهذا التقسيم المبتكر أعظم الأثر في فهم تلك العلوم بسهولة ويسر بعد أن كنا نقاسي كثيرا في فهمها واستيعابها. انتهى الهامش. 2- التكامل في كل بحث من حيث الهيكل العام للبحث من ذكر التعريف والمثال إلى آخره. 3- الاستيعاب لجميع أبحاث المصطلح بشكل مختصر. أما من حيث التبويب والترتيب فقد استفدت من طريقة الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها، فإنه خير ترتيب توصل إليه رحمه الله، وكان جل اعتمادي في المادة العلمية على علوم الحديث لابن الصلاح ومختصره التقريب للنووي وشرحه التدريب للسيوطي. وجعلت الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب: الباب الأول في الخبر، والباب الثاني في الجرح والتعديل، والباب الثالث في الرواية وأصولها، والباب الرابع في الإسناد ومعرفة الرواة. وإنني إذ أقدم هذا الجهد المتواضع لأبنائنا الطلبة أعترف بعجزي وتقصيري في إعطاء هذا العلم حقه، ولا أبرئ نفسي من الزلل والخطأ، فالرجاء ممن يطلع فيه على زلة أو خطأ أن ينبهني عليه مشكورا لعلي أتداركه، وأرجو الله تعالى أن ينفع به الطلبة والمشتغلين بالحديث وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. المقدمة: نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها. أشهر المصنفات في علم المصطلح: تعريفات أولية. نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها، صفحة 90. يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. في الهامش: الترمذي كتاب العلم، وقال عنه حسن صحيح. انتهى الهامش. وفي رواية: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. في الهامش: المصدر نفسه، لكن قال عنه حسن، وروى الحديث أبو داود وابن ماجه وأحمد. انتهى الهامش. ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها

المشهور المتوفى سنة 463 هجرية، وهو كتاب حافل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية، ويعتبر من أجل مصادر هذا العلم. 5. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، صنفه الخطيب البغدادي أيضا، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته، وهو فريد في بابه، قيم في أبحاثه ومحتوياته، وقل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. 6. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، صنفه القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المتوفى سنة 544 هجرية، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح، بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنها، لكنه جيد في بابه، حسن التنسيق والترتيب. 7. ما لا يسع المحدث جهله، صنفه أبو حفص عمر ابن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة 580 هجرية، وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة. 8. علوم الحديث، صنفه أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح المتوفى سنة 643 هجرية، وكتابه هذا مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح، وهو من أجود الكتب في المصطلح، جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه، فكان كتابا حافلا بالفوائد، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أملاه شيئا فشيئا، وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء، فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر. 9. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، صنفه محي الدين يحيى ابن شرف النووي المتوفى سنة 676 هجرية، وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح، وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحيانا. 10. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، صنفه جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 هجرية، وهو شرح لكتاب تقريب النواوي كما هو واضح من اسمه، جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير. 11. نظم الدرر في علم الأثر، صنفها زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 806 هجرية، ومشهورة باسم ألفية العراقي، نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه، وهي جيدة غزيرة الفوائد، وعليها شروح متعددة منها شرحان للمؤلف نفسه. 12. فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، صنفه محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902 هجرية، وهو شرح على ألفية العراقي، وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها. ثالث عشر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هجرية، وهو جزء صغير مختصر جدا، لكنه من أنفع المختصرات وأجودها. ترتيبا، ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها، وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر كما شرحه غيره. رابع عشر المنظومة البيقونية، صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080 هجرية، وهي من المنظومات المختصرة إذ لا تتجاوز 34 بيتا، وتعتبر من المختصرات النافعة المشهورة وعليها شروح متعددة. خامس عشر قواعد التحديث، صنفه محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 1332 هجرية، وهو كتاب محرر مفيد، وهناك مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها، اقتصرت على ذكر المشهور منها، فجزى الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تعريفات أولية: واحد، علم المصطلح، علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. اثنان، موضوعه، السند والمتن من حيث القبول والرد. ثلاثة، ثمرته، تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. أربعة، الحديث، ألف، لغة الجديد، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. باء، اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. خمسة، الخبر، ألف، لغة النبأ، وجمعه أخبار. باء، اصطلاحا فيه ثلاثة أقوال، وهي: واحد، هو مرادف للحديث، أي إن معناهما واحد اصطلاحا. اثنان، مغاير له، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ثلاثة، أعم منه، أي إن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. ستة، الأثر، ألف، لغة بقية الشيء، باء، اصطلاحا فيه قولان، هما: واحد، هو مرادف للحديث، أي إن معناهما واحد واصطلاحا. اثنان، مغاير له، وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. سبعة، الإسناد، له معنيان، ألف، عزو الحديث إلى قائله مسندا، باء، سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. ثمانية، السند، ألف، لغة المعتمد، وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. باء، اصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن. انتهى الوجه الأول